ما لا يزيد وينقص وأنا عمري 23 سنة، فكيف أزيد من إيماني وكيف أتغلب على ضعف نفسي التي تأمرني بالسوء؟ الإيمان يزيد وينقص، ده باب موجود في البخاري، مش أنا اللي بقوله، موجود باب في البخاري وباب كامل وجاي في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان يا بني يزيد بالعمل الصالح وينقص بالعمل السيء، فكلما أحسنت العمل كلما زاد إيمانك، بس يزيد بالعمل. ويزيد الله الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، مش دكها مش صح، ويزيد الله الذين اهتدوا إيه هدى، وهكذا. فبالعمل الصالح يزداد إيمانك. نعم. هل من الممكن أن يحل محل صلاة الاستخارة نية شفوية، أي يقال الدعاء الأخير دون صلاة إذا كان الأمر عاجل؟ وهل ممكن تقرأ القرآن في سرك من غير ما تحرك لسانك وانت بتصلي، ولا تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة. يعني إيه بدل الصلاة الاستخارة نية كده؟ إذا كان إيه بيقول إيه يعني؟ إذا كان الأمر عاجل والإنسان لابد عليه من اختيار أحد الأمرين في لحظة. عاجل يعني إيه؟ أنت بتصلي في ساعتها، صلي في ساعتها. إذا كنت بقى في الشارع وجه واحد قال لك تجيب فلوسك ولا أقتلك، هتعمل فيها صلاة استخارة دي؟ هو ده الأمر العاجل؟ يعني إذا أتيحت لك الصلاة صل، ما أتيحتش يبقى خلاص ما تصحش تصلي صلاة استخارة. صلاة استخارة صلاة، صلاة لها وضوء، يتوضأ ويحسن وضوءه وإلى آخره. نعم. أدرك المسبوق الإمام في القيام من الركعة الأولى بعد الركوع، وسجد الإمام سجدة واحدة في هذه الركعة، ثم تم تنبيهه وصلى 4 ركعات، وصلى معه المسبوق 4 ركعات، فهل يسلم مع الإمام أم ماذا يفعل؟ أيوة يسلم، بدل بقى الركعة ملغية، الركعة خلاص الركعة ملغية، لغاها الإمام، مثله مثل من دخل في الركعة الثانية اللي هي الأصلية بقى بعد ما لغى الأولى، لأ نفسه صلى 4 ركعات طبعا، صلى 5 ليه؟ نعم. نظرت أن تذبح خروفا إذا شفى الله ابنها، وبعد أن شفي ابنها لا تستطيع شراء خروف. تشحت وتجيب الخروف، مفيش فايدة، خلاص مفيش فايدة. النذر فرض. في حاجة تانية في السؤال؟ أيوة، اللي بيقول فهل يصح أن تتبرع أمها بثمن الخروف وتعطيها المبلغ؟ خلاص، ما أنا قلت تشحت من أمها، تشحت من أبوها، تشحت من جيرانها، تشحت من الناس، تعمل زي ما تعمل، المهم أنها تذبح خروف ويكون من مال حلال، فلو حد اداها هدية ما فيش مانع، لكن لابد من تنفيذ النذر. النذر يا جماعة فرض في حق من نذر. بتندر ليه؟ ما تندرش خلاص، لكن تندر وانت مش قد الوفاء بالندر مش مظبوط. نعم. بيقول ان والده اصيب حديثا بجلطة في القلب، والغضب ممنوع بامر الطبيب، وسوف يسافر الى الولايات المتحدة غدا باذن الله بعد منتصف الليل، ويطلب مني ان احلق لحيتي خوفا علي من الاحداث السياسية الجارية، ماذا افعل؟ تحلقها قبل ما يسافر، تحلقها، تقول لنا بابا سمعت كلامك وحلقت دقنه، وتحلقها فورا. طاعة الوالد هنا واجبة، مش بس عشان هو مريض وعنده القلب والأحسن يروح يموت ويرجع لك جثة، ولا الأحسن، لا، لأنه بر الأبوين وطاعة الأبوين مطلوبة ما عدا حاجة واحدة، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وحلق دقنك مش معصية للخالق، لا. ولذلك قالوا إن الأمور المباحة والأمور المستحبة والأمور المندوبة والأمور المسنونة يجوز فيها المخالفة طاعة للوالدين ما عدا الفرض. بمعنى إنه لو قالك ما تنزلش تصلي جماعة في المسجد تقول له حاضر تصلي في البيت، لو جاء قالك ما تنزلش صلاة الجمعة تقول له لا، دي بقى لا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، خلاص لا حنزل يابا، وتنزل تصلي الجمعة مخالفا له مهما غضب هنا ما تفرقش معاه. لكن لو قالك ما تنزلش تصلي العشاء في الجامع جماعة وصلي في البيت، حاضر يابا ولا إثم عليك، فكذلك احلق اللحية دي علشان ترضي ابوك وما جرش حاجة، ولما يسافر امريكا يبقى ربيها تاني. ايه جرى يعني؟ يبقى ربيها تاني. هيقابلوك صحابك بقى، الله انت حلقت لحيتك وحلق اللحية مش مظبوط، والأئمة الأربعة قالوا إن اللي بيحلق لحيته بيبقى مخنث، وإنه نسيبك منهم مش فاهمين. مش فاهمين لأن الأئمة الأربعة لما اتكلموا عن اللحية كان زمان اللحية دي أيامهم يربيها الراجل مسلم أو كافر. ولذلك هتجد محمد علي باشا دقنه ما شاء الله ولا شيخ مشايخ الطرق الصوفية كأي حاجة كده. محمد علي باشا والقائد ابنه إبراهيم باشا وإسماعيل باشا كله مربي دقنه، مش هما بس، وريتشارد قلب الأسد رخر مربي دقنه. مين اللي كان يحلق دقنه ساعتها؟ اللي بيلبسوا الجلاليب المخططه الحرير والأبائيب ويمشي بال، ها فهمتوها ولا لسه؟ ده اللي كان بيحلق دقنه. فطبعا لما يحلق دقنه يعني علامه على انه مخنث، على انه يؤتى كما تؤتى النساء. يبقى ساعتها طبعا لما تحلق دقنك يبقى حرام. حرام ليه؟ لانك وضعت نفسك مواضع الشبهات وتقلدت او قلدت مين كذا. لكن دلوقتي العيال اللي بيضربوا الجيتار واللي بيضربوا الترومبيت واللي بيقف يطبل للرقاصة مربي دقن، ما بقتش علامة من علامات الإسلام. نرجع تاني ونقول المسألة منطق، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فإذا أصحابك قالوا لك أنت حلقت وبتاع وأنت مكسوف أو مش قادر تفهمهم أو مش عاوز تجادلهم، قول لهم كنت بوضب، جبت مكنة جديدة كده بوضب، عملتها بالمقلوب زي المكنه اللي بيحلق بالمزين، لو عملتها بالمقلوب تحلق زيرو. راحت شايلها، قلت طبعا حلقها وربيها تاني بقى. قول اي حاجه. نعم، عرض يعني ما تكذبش، عرض بالحديث ما تكذبش. نعم. شاب متزوج منذ 10 سنوات وحتى الان لم يشاء الله له بالانجاب. يقول ذهبت للاطباء فاجروا علي وعلى زوجتي التحاليل اللازمه واجمعوا ان زوجتي مريضه ولا تستطيع الانجاب. فقالت لي تزوج وطلقني، فهل إن فعلت ذلك كان علي وزر؟ لا لا وزر عليك يا بني. وتطلقها ليه؟ ما تخليه. إذا كان ما يمكنكش وهي موافقة على كده خلاص ما فيش حاجة، بس ما تظلمهاش، خديها حقها، ما يجراش حاجة. نعم. قال الله تعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لما أفرد الله الضيف وجمع المكرمين؟ الضيف اسم جنس، الضيف مفرد وجمع، زي الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي جنس الطفل، فهمت؟ فساعات الكلمة تبقى مفردة اسم جنس، زي والكتاب الذي أنزل من قبلك. الكتاب الذي أنزل من قبلك كل الكتب مش كتاب واحد. الكتاب اسم جنس، يبقى يخش فيه التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى كل الكتب، فهمت؟ اسمها ايه بقى؟ اسم جنس. يوم يطلق على المفرد يطلق على ايه؟ يطلق على الجمع، رغم انه اللفظ لفظ مفرد لكن يبقى مقصود به ايه؟ الجمع. زي او الطفل الذين لم، الذين بقى جمع، او الطفل الذي بقى، ولا قال الذين؟ الذين لم يظهروا على عورات النساء، يبقى كلمة طفل مقصود بايه؟ الاطفال، ونقول عليها اسم ايه؟ جنس. والكتاب الذي ايه نزل، ولا ان انزل من قبلك ولا نزل من قبلك، كتاب يبقى اسم جنس، يبقى كتب مقصود بها الكتب. فكذلك يا بني، وهل اتاك حديث ضيف؟ ضيف هنا ايه؟ ضيفان، الجمع ضيوف يعني. نعم. ما هو رأي فضيلتكم في رجل وضع مبلغ 2000 جنيه مساهمة في احدى المصانع للأحذية على أساس أن يأخذ كل شهر مبلغ ثابت 50 جنيه بصفة مستديمة، هل هذا حرام أم حلال؟ حرام حرام، لأنه لو خسر صاحب المحل حيديله 50 جنيه من ماله، فبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ ما ينفعش. إنما يأخذ 50 جنيه تحت الحساب ويجي آخر السنة يحاسبوه، كسبت قد كده خدت قد كده فضل لك قد كده، كسبت قد كده خدت قد كده يبقى عليك قد كده، خسرت قد كده وهكذا، مفيش مانع. تجارة مكسب وخسارة، إنما دي 50 جنيه كل شهر خلاص بقى ربا. نعم. أعمل في جنوب سيناء في الرحلات البحرية حيث يقوم السائحون بالغطس أو السباحة أو الصيد، وأقدم لهم الأغذية والمشروبات غير المحرمة، ولكنهم في بعض الأحيان يأتوا ومعهم بعض الخمور التي تكون في حوزتهم، فهل وجودي معهم حرام؟ والله أنت تستطيع أنك تمنعهم وتقول لهم ممنوع الخمور أثناء السباحة وأثناء الغطس، لحسن بعدين تسكر تغرق تروح في 60 دقيقة. ممكن تقول كده وتمنعهم، ممكن تقول كده وتمنعهم، لأن مجالسة أهل الخمور غلط وحرام ومش صح. أهل الكتاب لهم الحق في تصنيع الخمور، أهل الكتاب لهم الحق في تخزين الخمور، أهل الكتاب لهم الحق في بيع وشراء الخمور دون تدخل منا، بشرط ألا يفعلوا ذلك جهرا حتى لا يحرضوا سفهاء المسلمين على تقليدهم. حكم إليه وإحنا في كتاب من أحكام الإسلام. فهو حر يشرب خمرة من حقه، أنا مالي، لكن ما تقعدش معنا. نعم. لم أصلي الظهر ودخلت المسجد والإمام يصلي العصر، فهل يجوز أن أصلي وراء الإمام بنية الظهر ثم أصلي لا العصر؟ لا، وأنصحك تجيب كتاب الإسلام وأركانه عشان تفهم دينك، تفهم العبادات اللي على أساسها بيتحسب العمل كله. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم في صلاة الفريضة، فما يصحش الإمام يصلي الظهر ويصلي انت وراء عصر، أو يصلي عصر ويصلي انت وراء ظهر، أو يصلي عشاء وتصلي وراه مغرب، ما يصحش، صلاتك بطلة. إنما تصلي وراه العصر عشان تدرك فضل الجماعة، وبقى انت تصلي الظهر رغم ان وقت كراهه بقى وما يصحش الصلاه بعد صلاه، لكن ما دام صلاه فائته يبقى ما فيش باس انك تدرك الجماعه مع الامام في صلاه العصر ثم تصلي الظهر قضاء. لكن تصلي انت الظهر وامام صلاه العصر صلاتك بطله. وخد كتاب الاسلام واركانه يا ابني، لازم، ده كنز وثروه يبقى عندك ترجع اليه. نعم. اعمل في جنوب سيناء في الرحلات البحريه حيث يقوم السائحون بالغطس أو السباحة أو الصيد، وأقدم لهم الأغذية والمشروبات غير المحرمة، ولكنهم في بعض الأحيان يأتوا ومعهم بعض الخمور التي تكون في حوزتهم، فهل وجودي معهم حرام؟ والله أنت تستطيع أنك تمنعهم وتقول لهم ممنوع الخمور أثناء السباحة وأثناء الغطس، لحسن بعدين تسكر تغرق تروح في 60 دقيقة. ممكن تقول كده وتمنعهم، ممكن تقول كده وتمنعهم، لأن مجالسة أهل الخمور غلط وحرام ومش صح. أهل الكتاب لهم الحق في تصنيع الخمور، أهل الكتاب لهم الحق في تخزين الخمور، أهل الكتاب لهم الحق في بيع وشراء الخمور دون تدخل منا، بشرط ألا يفعلوا ذلك جهرا حتى لا يحرضوا سفهاء المسلمين على تقليدهم. حكم إليه وإحنا في كتاب من أحكام الإسلام. فهو حر يشرب خمرة من حقه، أنا مالي، لكن ما تقعدش معنا. نعم. لم أصلي الظهر ودخلت المسجد والإمام يصلي العصر، فهل يجوز أن أصلي وراء الإمام بنية الظهر ثم أصلي العصر؟ لا، وأنصحك تجيب كتاب الإسلام وأركانه عشان تفهم دينك، تفهم العبادات اللي على أساسها بيتحسب العمل كله. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم في صلاة الفريضة، فما يصحش الإمام يصلي الظهر ويصلي انت وراء عصر، أو يصلي عصر ويصلي انت وراء ظهر، أو يصلي عشاء وتصلي وراه مغرب، ما يصحش، صلاتك بطلة. إنما تصلي وراه العصر عشان تدرك فضل الجماعة، وبقى انت تصلي الظهر رغم ان وقت كراهه بقى وما يصحش الصلاه بعد صلاه، لكن ما دام صلاه فائته يبقى ما فيش باس انك تدرك الجماعه مع الامام في صلاه العصر ثم تصلي الظهر قضاء. لكن تصلي انت الظهر وامام صلاه العصر صلاتك بطله. وخد كتاب الاسلام واركانه يا ابني، لازم، ده كنز وثروه يبقى عندك ترجع اليه في الحاجات دي. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: قمت بتحويل مبلغ من العمله الاجنبيه الى العمله المصريه في احد المصارف، وبمراجعة المبلغ بعد انصرافي اكتشفت وجود عجز 20 جنيه، فرجعت إلى المصرف لمحاولة استرداد هذا العجز فرفض الموظف المختص، وبعد حوالي 2 شهر قمت بتحويل مبلغ آخر في نفس المصرف وبواسطة نفس الموظف وبعد مراجعة المبلغ اكتشفت زيادة 10 جنيهات، فهل هذا المبلغ الزيادة يعتبر من حقي عوضا عن جزء من العجز الخاص بالمرة الأولى؟ ما أعرفش وما أعتقدش، مبدئيا كده ما أعتقدش. يعني أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، ده الخلق، ده أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، وإلا تبقى زيه. إنما تروح له تقول له فاكر لما أنا أديتك الفلوس وأنت أديتني الفلوس ناقصة 20 جنيه وما رضيتش، الفلوس دلوقتي زيادة 10 جنيه، 10 جنيه هم، وتروح تديهم للمدير مش له، تقول الموظف بتاعك اداني فلوسي قبل كده ناقص 20 جنيه وما رضوش يديهم لي، المرة دي اداني فلوس زيادة 10 جنيه، 10 جنيه هم للمدير عشان يشيله من الحتة دي يجيب غيره. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: حجزت قطعة أرض للبناء في الصحراء خارج الإسكندرية عن طريق النقابة منذ 4 سنوات، وتسلمتها من النقابة منذ 2 أسبوع فقط، فهل على هذه الأرض زكاة وما مقدار زكاتها؟ برضو قلنا في كتاب الإسلام وأركانه هترجع لها وتشوفها، لكن مبدئيا أنت اشتريت الأرض دي عشان إيه؟ إذا كنت اشتريتها عشان تبنيها يبقى ما عليهاش زكاة، إذا كنت اشتريتها عشان تزرعها يبقى ما عليهاش زكاة، الزكاة على الزروع. إذا كنت اشتريتها عشان تبيعها هنا بقت زكاة تجارة بقى. الوضع اختلف، والكلام ده هتجده مشروح في كتاب الإسلام وأركان. نعم. أعمل في مجال الصحة تسجيل المواليد، فهناك الدمغة 15 قرش، من الناس من يعطون من 5 جنيه ويقولون الباقي حلاوة المولود، فما رأيك؟ ولا حاجة، ما فيش مانع إذا كنت أنت ما بتفرضش عليه هذا أو بتعطله، تعال بكرة وتعالى بعده يعمل إيه يعني، بيبقى فرحان وشايف أنك أنت مثلا غلبان وموظف على قد حالك بيساعدك. قد تكون ما فيهاش حاجة، أنا مش عارف أنت بتعمل إيه، أنا مش عارف، لكن ما فيش مانع الواحد يعملها. راح يسجل مولود فرحان، أول ابن يجيله أو أول حفيد يجيله، وموظف بيكتب يقول له مبروك يا بيه، كتر خيرك، وبيديله فلوس اشتري الدمغة وبتاع، تبقى بقى مبروك يا سعادة البيه ربنا يخليه لك مش عارف إيه وبتاع، يعمل له بقى الحدوتة فيحس إنه عاوز، يقول لك هيعطلني هيكتب لي شهادة الميلاد بخط وحش، مش هتنقرا مش هتتزفت، مش عارف انت بتعمل ايه. تفرق اللي ادهولك بسماحة نفس من غير الحاح منك او طلب او اشارة او تعريض بالكلام يبقى لا بأس. نعم. سأقوم في الأسبوع القادم بإذن الله بإجراء عملية في الكلى، وسوف أظل في السرير عدة أيام، فكيف أصلي وكيف أتوضأ؟ وهل جيب كتاب الإسلام وأركانه بقى قبل ما تعمل عملية بقى، وربنا ينجيك. هات كتاب الإسلام وأركانه وشوف فيها صلاة المريض وشوف فيها وضوء المعذور عشان تنفذ الكلام ده. نعم. هو بيسأل بيقول إن الحيطة رخام حديث مطبوخ صناعي. في الكتاب الإسلام وأركانه هتلاقي إن التيمم لازم يكون على شيء طبيعي من خلقة الله في أرضه. نعم. وممكن يجيبوا لك بقى صحن صغير فيه شويه رمله اهلك. يقول ممكن. صاحب هذه الرساله: اعمل باحدى الشركات ونظام عملي لابد وان اعمل يوم جمعه كل 3 جمعة من 7 صباحا الى 3 بعد الظهر، ولا استطيع ان اترك الماكينه الا اذا كان موجود زميلي، لاننا 2 زملاء وبالتالي لا استطيع ان اصلي الجمعه اذا كان زميلي في اجازه ذلك اليوم، وربما أراد هو طب الآخر. وإذا كان زميلك في أجازة ذلك اليوم بتصلي أنت الجمعة، طب زميلك مش في أجازة يبقى الآخر ما بيصليش الجمعة، يعني بتسيب واحد على المكنة وواحد يروح يصلي الجمعة، مش معنى الكلام كده؟ احنا ما نقدرش نسيب المكنة لأن زميلي مش موجود. أيوة، ما هو تروح عليه صلاة الجمعة. ما هو زميله مش موجود، ولما يبقى موجود بيقدر يسيب. مش كده برضو؟ يبقى انت تروح لصاحب الشركه وصاحب المصنع تقول له صلاه الجمعه، وعشان ربنا يبارك لحضرتك احنا بنرجو حاجه، ناخد الساعه بتاع صلاه الجمعه على الساعه 1، ناخد من 1 الا ربع ل2 الا ربع ساعه او ساعه ونص، ونعمل هذه الساعه اضافي بلا اجر. مش هيقول لا. نعم. بيقول ان والدته توفيت وكان مسافر، فهل يجوز الصلاه عليها بعد سنين من دفنها وهي في مقبرتها؟ لا، احنا قلنا برضو في كتاب الإسلام وأركانه إن صلاة الجنازة تصح لمن لم يحضرها في المقابر على الميت في حدود 3 أيام من تاريخ الدفن. بعد كده لا، بعد كده تدعي لها معلش، تتصدق لها معلش. نعم. طرف أحد الأشخاص مبلغ من النقود وصل النصاب ومضى عليه عامان، لمن يجب عليه خروج زكاة هذا المبلغ، المدين أم الدائن؟ لا، صاحب الفلوس المدين اللي هو بيستلف ده يزكي على مال ازاي اذا كان ده راجل غلبان وبيستلف؟ انما صاحب المال هو اللي يزكي عليه. نعم. هل يثاب الزوج، وده برضه موجود في كتاب الاسلام واركان، هل يثاب الزوج على حفظ زوجته وختم زوجته القران الكريم؟ طبعا طبعا يثاب الزوج. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. طبعا بدم مراتك بتصلي وبتقومها للصلاة، وبدم بتحفظ وبتساعدها على انها تحفظ، او على الاقل ما بتمنعهاش، مفيش شك لك اجرك وتثاب على ذلك. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي. شوف ازاي، ما في راجل بيقول لمراته لو لبست الحجاب هيطلقها، مش في واحد بيقول لها كده؟ مش في واحد انت هتقعدي تصلي لي طول النهار وتعملي لي فيها دروشه؟ مش في واحد بيقول لها جامع مين اللي هتروحي انت هتشتغلي؟ صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في الجامع، ويجيب لها فتوى. مش في؟ طبعا هتثاب يا ابني، من يعمل مثقال ذره خيرا يرى. نعم. السيده صاحبه النذر بعتت بتقول بخصوص نذر الخروف، هل يحق لها أن تأكل منه شيئا مثل الكبد أو القلب؟ لا، ما تاكليش حاجة، لأن يبقى دام نذرتي حسب نذرك، يعني معكيش فلوس وكمان عاوزة تاكلي منه، ده إيه المصيبة السودة دي؟ حبكت يعني على الكبدة ولا؟ النذر اللي مندور لله أو للفقراء لا يصح الأكل منه، ما هوش أضحية، لا يصح الأكل منه نهائي، ولا حتى الانتفاع بالفروة، ولا حتى الانتفاع بالفروة. نعم. أبلغ من العمر 46 سنة ولي أسرة، زوجة وأولاد صالحين في مراحل التعليم من الجامعة للابتدائي. طب قولوا الحمد لله يا أخي. الحمد لله. مش كده برضو؟ مش لازم يقولوا الحمد لله؟ طبعا. يعني أولادك الصالحين دول منك ولا من فضل الله عليك؟ قولوا الحمد لله. يقول نعم. الأسرة بالقاهرة وأعمل بالإسكندرية وأسافر لهم كل أسبوع، والسؤال أعاني من وساوس الشيطان، الخوف من بكرة، الخوف من فوات الرزق، الخوف على أولادي من الزمان، الخوف من المجهول، فماذا أفعل؟ لو كنت قلت الحمد لله ما كنتش خفت. علاج الخوف إنك تحمد ربنا على النعمة اللي أنت فيها، خلاص. ليه؟ لانك اذا حمدت على النعمه لزقت ما تطلعش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قيدوا النعم. قالوا ايه؟ ومع وقال النعم الرباط نربطها ازاي عشان ما تهربش؟ قال لك بالشكر، لان ربنا بيقول لئن شكرتم لازيدنكم. شفت ازاي بقى؟ فلو انت حاسس بنعمه ربنا عليك وبتشكر ربنا وبتحمد ربنا على هذه النعمه، ثق انها لا يمكن تطلع منك. ها؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النعمة ما تتشالش أبدا إلا إذا صاحبها ما أداش حقها من الشكر. فعلاج الخوف اللي عندك ده إنك دايما تحس بفضل الله عليك. اللي أنا ما شفتوش في رسالتك في البداية، قلت إنك لك أسرة ولك زوجة ولك أولاد وأولاد صالحين وناجحين في المدارس من الجامعة وفي كذا وفي كذا، ما قلتش الحمد لله. لاحظتوها؟ شوف شوف شوف ازاي؟ اهو. نعم. اذا ترك الامام دعاء القنوت عمدا فهل يمكن لي ان احول واغير مذهبي؟ لا لا لا لا، ترك الامام دعاء القنوت عمدا انت مأموم تتبع الامام في ذلك ولا شيء عليك. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقنت. ما فيش مانع، اللي بيقنت بيقنت، ما يقنتش ما يقنتش، ده صح وده صح. فالإمام قنت أديك بتقنط معاه، الإمام ما قنتش خلاص، ما احنا بنروح السعودية ونشوف الإمام ما يقنطش في الفجر، خلاص بتصلي الفجر ورا بلا قنوط، ما جراش حاجه، رغم ان انا طول عمري اقنط في الفجر، طول عمري بروح هناك الاقي الامام لا يقنط، خلاص صلاته صحيحه والحمد لله، وانا بصلي وراه خلاص وصلاته صحيحه ان شاء الله، ما جراش حاجه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم أولادنا الصلاة لسبع ونضربهم إذا لم يؤدوها في عشر، فهل هذا ينطبق أيضا على ارتداد الفتيات للزي الإسلامي؟ أي أننا نعلمهم أو نعودهم على ارتداء الزي الإسلامي في السابعة ونعاقبهم؟ لا لا لا، ما يحصلش انك تتعلم بنتك ترتدي زي سن 7 سنين وبعدين تضربها على زي سن 10 سنين، لا لا، الصلاة حاجة والزي حاجة. الزي ده زي ما النبي قال: إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يحل لها إياها، حديث إياها. وبالتالي يبقى ما دام البنت شايفة أمها لابسة الزي الشرعي، هي نفسها هتقلد أمها، اقفل قدر على فمها تطلع البيت لأمها، وبعدين اول ما البنت تحس انها هتبتدي تبلغ تبتدي بقى تعودها اللبس يبقى طويل شويه، يبقى الجيبه طويله شويه، يبقى الكم ما فيش بقى العريان واللي مش عارف ايه، متى ما صدرها بدا يبرز تاخد بالك، وهكذا. تبتدي الام تقول لها يلا استعدي، تيجي تقول لها عايزه البس مش عارف، تقول لها يا بنتي ما هيبوظ لان كلها سنه وهتلبسي بقى الطرحه. ها نبتدي نجيب كده عشان يصلح لكده، وهكذا. نعم. ما هو المقصود بدعاء اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة؟ المقصود بالدعاء ده ان ربنا سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بمقام يحمده عليه الخلائق جميعا. ها وقل ربي عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فلما ربنا سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقام في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انه الوسيله لا تنبغي لاحد، الوسيله درجه في الجنه لا تنبغي لاحد من خلق الله الا لواحد، ارجو ان اكون انا هو. فالكلام ده عرفنا فيه انه النبي صلى الله عليه وسلم منح الوسيله ومنح المقام المحمود، فبنسأل الله تبارك وتعالى أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما وعده. بناخد من كده إيه؟ بناخد من كده أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي بيأذن تأذن وراه، تقول زي ما بيقول ما عاد حي على الصلاة حي الفلاح، بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن صلى علي بعد الأذان وسأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. فانت بتقول اللهم رب محمد، رب هذه الدعوه التامه، آتي محمدا الوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. فبتفوز بانك انت تفوز بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، بالظبط زي ما بتقول اللهم صل على محمد، ما هو بيصلي عليه من قبل انت ما تقوله، من قبل انت ما تتخلق، ان الله وملائكته يصلون على النبي. طب انت بتقول اللهم صل عليه، طب ما هو بيصلي عليه برضه، طب ايه اللي فايده؟ اللي فايدة انك انت مستفيد انه من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرا. كذلك الدعاء بطلب الوسيلة اللي هي درجة لا تنبغي الا للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. طب لما هو لا يخلف الميعاد بتقول له وف ميعادك ليه؟ مش كده يا ها؟ أما يكون واحد معروف بأنه بيسدد دينه، استلف منك ويدي لك، معروف مشهود له بذلك، وجا استلف منك تقول له خلي بالك بسد الفلوس دي، ينفع؟ ربنا سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف. هم نفسهم اعترفوا إنك لا تخلف الميعاد. طب لما هو إنه لا يخلف الميعاد ليه بتقولوا له آتنا ما وعدتنا على رسلك؟ ليه؟ ما انت بتقره انه ليه يخلف الميعاد، بتقول له وفي بوعدك ليه؟ طب ما هو هيوفيه من غير ما تقول، يبقى ارجع لها بقى في الشريط بدل ما تعمل لي كده، اهو الشريط متقال هنا في تفسير الآية دي في سورة آل عمران آخر آل عمران آية لنا ليه قالوا كده؟ ليه قالوا كده؟ ليه بتقول له آتنا ما وعدتنا وبعدين تقول له إنك لا تخلف الميعاد؟ التوجه إلى الله يا ابني والترجي من الله واللجوء إلى الله كل ده في حد ذاته عبادة. والحاصل حاصل والحاصل حاصل، فالوسيلة هياخدها هياخدها رسول الله، موعود بها موعود بها، كونك تسأل الله الوسيلة له أنت المستفيد، بيصلي عليه ربنا بيصلي عليه، كونك تسأل الله أن يصلي عليه أنت حصيل حاصل. عارف زي إيه؟ لا إله إلا الله، لما تقول سبحانك سبحانك وبتنزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، ده ما هو منزه من قبل أنت ما تنخلق، هو منزه، ده هو اللي علمك تقول كده مش كده؟ الحمد لله، طب ما هو الحمد لله أزلا وأبدا وهو اللي قال الحمد لله، ما أنت بتقول الحمد لله أنا حمد، ده أنت نفسك ما تعرفش ما هو الحمد ده، أنت نفسك ما تعرفوش، إنما كل ده بيعلمنا ربنا نقول إيه عشان لما نقول نقوم ناخد الثواب يوم يرضى علينا. فهمت ولا ما فهمتش؟ لما يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو خلاص انتهينا انتهينا انتهينا خلاص. لكن لو قلتها بقى أنت يبقى أقررت بما هو واقع، إقرارك ده بالواقع هو ده اللي بينجيك. فهمنا؟ لما بتقول الحمد لله الحمد لله خلاص. ولذلك اللي قال حمد ربنا وقال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الملائكة ما عرفش تكتب، أنا نكتب إيه؟ قال لهم اكتبوها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. الملائكة ما عرفتش ما ينبغي لجلال الله، ها مين يعرف هذه غير هو الله؟ نعم. قلتم فضيلتكم في مقدمة خطبة الجمعة الأخيرة والدرة الصماء وقف الزمان حيالها، والدرة العصماء، هو كتب الصماء، ما هي الدرة العصماء؟ الدرة العصماء الدرة اللي ملهاش شبيه. خد بالك العقد والقلادة دايما دايما، العقد يبقى ايه؟ حبات حبات حبات، ويجي في النص هنا عط ايه؟ حباية كبيرة ملهاش شبيه، يسموها الدرة العصمة، أي الفريدة التي لا شبيه لها. فرسول الله لا شبيه له، في وسط الأنبياء هو الدرة. فهمت؟ فلو قلنا الأنبياء عقد كل الحبات فيه واحدة، وحتلاقي في النص حاجة كبيرة كده لوحدها، منظر تاني خالص لمعانها وبرئها وقيمتها وحالها ومحتلها، اسمها الدرة العصماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنشبهه بالدرة العصماء، وقف الزمان وحيالها مبهورة، الزمان كله واقف مبهور مبهور بالدرة دي اللي هو بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، النور ده، النور اللي انكسف منه نور الشمس، النور اللي ما فيش زيه وملوش مثيل، ربنا سماه نور. إن أنت مش شايفه وأنا مش شايفه يمكن والتاني يمكن مش شايفه، لكن هو نور، في ناس شافت النور ده وفي ناس بتشوف على قدر معين وهكذا حسب. رجاءكم من الله نور وكتاب مبين، الكتاب المبين القرآن، النور مين؟ النور فين؟ النور ايه؟ خلاص هو سمى نور رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، اللي سماه كده ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده بيقول الدرة العصماء اللي هو يعني ما فيش زيه، اللي هي نفس المعنى بتاع ليس كمثله مخلوق، لا ليس كمثله مخلوق، برضو قلناها في مقدمة من المقدمات اللي هي بتاعت دقيق الشفتين عريض المنكبين والشعر مفروق إلا في هدية، بنقول ليس كمثله مخلوق، هذه معنى والدرة العصماء، يعني الدرة اللي هي بتبقى في القلادة وبتبقى فريدة ملهاش مثيل وملهاش شبيه. نعم. نريد أن نعرف كيف نزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل يكون ذلك بقراءة كتب معينة أو سماع نوعية معينة من الشرائط؟ لا، بالصلاة عليه. مش من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرة، كل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تحبه. ليه؟ لأن ذكر الحبيب يزيدك حبا فيه على طول. أنت لما تحب حد تعمل إيه؟ تتكلم عنه، تسأل عنه، ما شفتش فلان؟ واللي يكلمك عنه تعمل إيه؟ تطرطق لك ودانه، مش كده؟ يقول لك ها فلان، لا يا شيخ شفته؟ ها وقال إيه؟ وكان قاعد فين؟ وكان لابس إيه؟ وتقعد عاوز تسمع، مش كده؟ عشان بتحبه؟ فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عنه والاستماع عن سيرته وقراية حديثه والتقيد بسنته، كل دي من العوامل التي تؤدي إلى زيادة حب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هو الحكم في لبس واستعمال الرجال لأنواع الذهب مثل الخاتم والدبلة والقلادة والسوار واستخدام ممنوع استخدام الرجال للذهب بكافة أشكاله وألوانه وأنواعه. يعفى فقط عن شيء واحد وهو الطربوش الذهب في السنان. السنان تروح للدكتور يقول لك ده عاوز طربوش، عامل لك طربوش ايه، ذهب ولا فضة هتسوش وتعمل وتنتن وتعمل طربوش ذهب. وخدنا الكلام ده منين؟ من انه رجل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جدعت انفه دي اتقطعت خالص، بقت الخروم هنا ومتعرضة للأتربة ومتعرضة للبلاوي والمصايب، ده ساتر من ربنا على كتف المناخير دي، لان انت ما تشيل مناخير تلاقي الخروم هنا تحت العين، مش هنا ما فيش حاجة، لما تعمل كده الخرم هنا اللي بدخل الهواء، فشوف ربنا عامل دي يستره وعامل لك الشعر في المناخير جوه عشان الهواء يخش، ما يخش السائع على صدرك يجي لك التهاب رئوي، يوم يخش كده يعني ما يوصل يكون دفي، وبعدين ما يخشش التراب، ما يخشش الوساخة، ما يخش كل ده اتحجز بره، اللي هو بعد كده بتطلعه انت في افرازات وحاجات زي كده. فالراجل ده مجدوع انفه، فراح النبي صلى الله عليه وسلم استاذنه ان يتخذ انف من فضه، فاذن له، فقالوا قال له رسول الله امتنت الفضه الطوس وبقت مش حلوه وبقت مش مظبوط، فاذن له في اتخاذ انف من ذهب. فهمت؟ يبقى بقى المسمار الذهب عشان يربط العظم، يبقى مناخير الذهب عشان تدار الخرمين، يبقى السنه الطربوش الذهب، كل ده يبقى مباح بس، وما سوى ذلك لا. لا بقى نضاره ذهب ولا قلم حبر ذهب ولا دبوش كرافطه ذهب ولا زر قميص ذهب ولا دبله الجواز تبقى ذهب، كل ده ممنوع قله او كثر. نعم. نرى بعض المسلمين يجتمعون على ذكر الله بأسمائه الحسنى ويتمايلون أو يهتزون، فما رأيكم في هذه العبادة؟ ما أعرفش، هي ملهاش أصل، ملهاش أصل. ارجع لكتاب التصوف ما له وما عليه وانت تعرف رأيي. فهمت؟ الكتاب موجود في السوق، التصوف ما له وما عليه، في المكتبات الأكشاك مش بتوع الجرايد، فتشوف الكتاب وتقرأ الكلام ده وانت تعرف رأيي في مثل هذه الأمور، حكاية التمايل والتراخص والحاجات دي كلها. نعم. سؤال: ما معنى أن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين أمة وسطا؟ يعني ما فيش فيها إفراط ولا تفريط، يعني ما فيش فيها غلو في دينهم، والوسط خير الأمور، ولم يفرض علينا ما فرض على غيرنا من الأمم. وحدنا الله تبارك وتعالى وشهدنا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عملناش زي النصارى وقلنا إن محمد ابن الله، وعملناش زي اليهود وكذبوا عيسى وقالوا ابن كذا وابن كذا وهكذا. آمنا بكل الكتب وآمنا بكل الرسل، والأمة الوسط هي الأمة المعتدلة في كل شيء دون إفراط ودون تفريط. اليهود فرض عليهم ربنا الآثار، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. شفت ازاي؟ عندك اليهود كان ممنوع عليهم انهم ياخدوا الدية، كان ممنوع عليهم الدية في القتل، الخطأ ممنوع، هتجد النصارى كان ممنوعهم عليهم الدية، مطلوب منهم العفو، والقصاص لا، واليهود كان مطلوب منهم القصاص فقط والدية لا. فجاه ربنا سبحانه وتعالى سمح لنا اما القصاص واما الدية واما العفو. هتجد اليهود لما كان ثوبه يتنجس بالبول لا يطهر الا بالقص، الحته اللي اصابها البول او الدم او النجاسه يعمل فيها ايه؟ يطح. انت ربنا عمل ايه؟ جعل لك الماء طهورا، مش كده؟ كتير كتير حاجه كتير. نعم. نريد ان تحدثنا فضيلتكم عن الحكمه في قيام الليل وكيف يكون الحكمه في قيام الليل. انه نوافل تزيدك قرب من الله تبارك وتعالى، فيها السكون، فيها الاخلاص الكامل لله، لان ما فيش مخلوق بيشوفك، وبالتالي بتبقى بريء تماما من الشرك الخفي، بريء تماما من الرياء، مش كده؟ حد شايفك، محدش حاسس بيك. فطبعا ما فيش شك ان قيام الليل ده معناه انك انت بتصلي مخلصا لله تبارك وتعالى 100%، مين شايفك، مين حاسس بيك. بالاضافه الى ان في الوقت ده بيبقى ربنا سبحانه وتعالى باسط ايده، باسط ايده وذاكر الناس اللي في الوقت ده بتصلي وبتذكر، والمستغفرين بالاسحار، واثنى على الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهو قرب من الله. اما كيفيه قيام الليل ملوش كيفيه، هي صلاه ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ب11 ركعة، يعني العشاء لها ركعتين سنة وخلاص، بعد كده فيه كان يقوم ب11 ركعة، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن ممكن تقوم الليل تصلي ركعتين اثنين بس، ممكن تصلي ركعتين، تصلي أربعة، تصلي ستة، زي ما أنت عاوز، المهم بتصلي وتر واحد في الليل. نعم. صاحب هذه الرسالة يبلغ من العمر 12 سنة، يقول أبي، أو تقول يعني إذا كانت بنت، أبي يريدني أن لا أذهب إلى المدرسة وأساعد أمي، وأنا أمي تزيد عن أي أم أخرى قوة وصحة، فأرجوك يا شيخنا الفاضل أن تقنعه بأن يجعلني أكمل تعليمي. دي بنت بقى، مادام بيقول لها اقعدي ساعدي مامتك، مش معقول هيبقى ولد، هتبقى بنت، بيقول لها اقعدي ساعدي مامتك. طبعا انا ما اعرفش ظروف باباك ايه، يمكن معهوش فلوس يوديك المدرسه، ومكسوف يقول لك ان معهوش فلوس فبيقول لك اقعدي ساعدي مامتك. فاذا كان معهوش فلوس يوديك المدرسه، من فضله يجي ويقابل الاخ عبد الله فتح الباب، او يقابل الاخ عبد الرحمن عبده، يقول له انا ابو الطفله اللي بمنحها من روح المدرسة عشان معيش فلوس أوديها، وإحنا نتصرف معاه. يمكن دي ظروفه كده، ما أنا مش عارف. مامتك يمكن صحيح شكلها كده ضخمة وطويلة وعريضة، لكن مش بالشكل ومش بالجسم، يصح مسكينة عندها القلب وانت ما تعرفيش ومخبين عليكي، أحسن بعدين تزعلي، جايز، أنا مش عارف. إنما إذا كان ما فيش بقى الحكايه بتاعت الفلوس دي، وما فيش حكايه المرض بتاع الام ده، يمكن خايف عليك، يمكن انت في حته فيها فسقه كتير وناس بطلين وحشين وحراميه بيخطفوا العيال، خايف عليك، جايز. جايز كمان انت بتعملي حاجات مش حلوه، مش بتصلي وبتزوقي بقى وتحطي احمر في ضوافرك وطلعالي من البيضه كده مش مظبوط، فجايز بيعاقبك او خايف عليك، جايز، مش عارف. اذا كان كل ده مش موجود يبقى هو ملوش حق، وبقول له ان خلي بنتك تتعلم، الزمن غير الزمن، والنهارده غير امبارح. ها، ولا تنشئوا اولادكم على ايه؟ على ما كنتم عليه انتم، فقد ولدوا لزمان غير زمانكم. دي حكمه، حكمه من الحكم يعني. لا تجبروا أولادكم على التخلق بأخلاقكم، فقد ولدوا لزمان غير زمانكم. فحسب العرف يا ابني دلوقتي يا حبيبي، فما فيش مانع ان البنت تكمل تعليمها وتبقى تراقبها وتراجعها وتقول لها بشرط انك انت تذاكري كويس وشرط تنجح. نجحتي هتكملي تعليمك، سقطتي هتقعدي في البيت، وتشجعها انها تاخد بالها من المذاكره. نعم. سيده وجدت بالطريق العام اسوره ذهب ثمنها قدر عند الصائغ بمبلغ 460 جنيه، وقد مضى عليها اكثر من عام ولم يظهر لها صاحب. يعني ايه لم يظهر لها صاحب؟ وكيف يظهر؟ كيف بقى؟ زي اللي ايه اللي لقى وزه ومشي في الشارع يقول يا عالم اللي ضيع له وزه. قال لك ما انا بدور اهو، ينفع كده ياكلها ولا حرام؟ ما تحللكيش الاسوره الا اذا قعدت تعرفيها سنه تروح الحته اللي لقيتي فيها الاسوره تقول يا جماعه من وقع منه اسوره، لحد ما تجيلك واحده توصفها واسوره كذا شكلها كذا كذا كذا كذا كذا. فهل كنت بتروحي في الطريق العام اللي انت لقيتي فيه الاسوره دي كل يوم تقولي مين ضيع له اسوره في الميعاد اللي لقيتيها فيه؟ هل عملت كده؟ ما عملتيش. هل سلمتيها للبوليس وعملت محضر؟ ما عملتيش. يبقى لا تحل لك فتبيعي الاسوره ده وتجيبي فلوسها تحطيها في الصندوق بتاع الجامع عشان تبقى صدقه جاريه لصاحبه الاسوره اللي تلاقيها اتضربت على انها ضاعت، اتهمها جوزها منها بعتها من وراه، ابوها عمل فيها وسوى فيها الله اعلم حصل ايه. فتبيعيها وتجيب فلوسها تحطيها في صندوق الجامع تبقى صدقه جاريه او صندوق المركز الطبي صدقه جاريه لصاحبتها بس، ويغنيك ربنا بالحلال. نعم. اخر سؤال، في نظر فضيلتكم هل توجد الان صحوه اسلاميه وما ابعادها؟ السؤال ده انا سئلته من بعض الصحفيين من زمن قوي، وسئلته من اجانب من اللي بيعسعسوا الاخبار لدولهم، سئلته وانا قابلت كتير قوي وقالوا لي الصحوه الاسلاميه، قلت ما فيش حاجه اسمها صحوه اسلاميه، ما فيش حاجه اسمها صحوه اسلاميه. الاسلام في مصر موجود وهيفضل موجود والى ان يرث الله الارض ومن عليه. كل ما هنالك يا جماعه، في عصر الارهاب بيستخبى المسلمين، في عصر الحريه بيظهر المسلمين بس، لكن مش عايز صحوه اسلاميه. صحوه اسلاميه معناها ان الناس كانت نايمه وما كانش فيه اسلام وبقى فيه اسلام. ليه بعث فينا الرسول؟ ايه اللي حصل؟ مهدي المنتظر نزل؟ ما فيش حاجه اسمها صحوه. ايه اللي يخلي في حاجه صحوه اسلاميه؟ الكلام ده الاسلام نايم والمسلمين نايمين وبعدين فجاه صحيوا. ايه اللي صحاهم؟ ايه اللي صحاهم؟ اعلانات التلفزيون بتاعت السمنه والزيت والشاي ومش حسيبك يا فلان والجوائز والشقق والموتوسيكلات ولسه ولسه ولسه، ها ده اللي هيعمل وسمنك في الاكل كتير؟ ده اللي عمل الصحوه الاسلاميه ولا السهر للساعه 3 الصبح كل يوم في الافلام والباليه والبانوراما الفرنسيه؟ في ايه في البلد يخلي الناس تسلم؟ يعني اللي في البلد واللي في التلفزيون يخلي الناس تكفر مش تسلم؟ تيجي منين الصحوه الاسلاميه؟ مفيش حاجه اسمها صحوه اسلاميه، في اسلام وفي مسلمين، وهتفضل مصر اهلها في رباط الى ان تقوم الساعه بالاسلام. كل ما هنالك انا واللي معايا ما كناش وبقينا؟ لا كنا. لما خطفوني ورموني استخبيت واستخبى الناس معايا واسمي ما كانش بيجي على لسان حد، يقولك الحج بيقول ميعادك مع الحج امتى، الحج هيقابلك، الكلام ده كله، والقران يتقرا في التليفونات في الفجر، مربطهم مع بعض يسمعوا لبعض في التليفون في الفجر، وانا اصحى في الفجر اضرب نمر التليفون، اللي الاقي تليفونه مشغول يبقى ماشي، اللي يضرب جرس هطلع روحه واضربه بالجزم. مستخبيين بنتقابل في كنت بسمع قران انا وفوزي في الجنينه، جنينه اللي بيسموها حديقه ام صابر دي، اللي مش عارف فؤاد مش عارف يرضي حديقه ام صابر اللي جنب المدرسه الاجنبيه دي اللي طالعه العاليه دي عشان اي حد هيراقبني هبقى شايفه. فنبقى طالعين فوق قاعدين فوق على الدكه انا وهو وبنقرا انا ربع وهو ربع انا ربع عشان ما نستخبيين ونعلم الناس في السر ونحفظهم في السر. ولما جه واحد من ولاد عمتي يحفظ عندي القران راح جاري يبلغ عنه المخابرات واستدعوه في المخابرات، قالوا انت بتروح عند فلان؟ قال لهم ده ابن خالي راح اصل رحم، قالوا لا تخليه هو يجي لك وانت ما تروحلوش. حصل الكلام. فكنا مستخبيين وكانت مجالسنا في السر. لما جه مات عبد الناصر واللي كان مش عاوز دين في البلد، وكانت الزبانية بتاعته بتضرب الناس في الزنازين ويقول يا رب، يقول ربنا في الزنزانة اللي جنبك، معروف الكلام ده. فكانت ناس مستخبية بس، والإرهاب طلع من عباية عبد الناصر مش طلع من الإسلام. هذا الموضوع في صحوة إيه؟ لما جه السادات بقى وقال دولة العلم والإيمان ولبس الجلبية ومسك السبحة طلعنا. بل بعتوا لي أنا رسالة، رسالة جات لي حد عندي، ما تطلع في الجامع بتقعد في البيت ليه؟ ما تطلع في الجامع بتقعد في البيت ليه؟ الجوامع مفتوحة واطلع، ما فيش بأس عليك وما تخافش. رحت طالع الجوامع بس. هذا الموضوع. فما فيش حاجة اسمها صحوة إسلامية يا ابني، في حاجة اسمها إسلام يكمن وقت الشر ويظهر وقت الخير، لا أكثر ولا أقل. وكلما كان فيه إرهاب من الحاكم للمسلمين، كلما تمسك المسلمون بدينهم وتآخوا وترابطوا، ها، وعمر ما الإسلام يخضع عليه في مصر. تمنع بقى الإعلان عن الكتب الدينية في التلفزيون، وتعلن عن القصص وروايات مصرية للجيب، ها، ومنتوش وكنتوش، ها، ما فيش فايدة. برضو الناس هتقرأ كتب دينية والناس هتتعلم دين، الدين موجود. فمش اسمها صحوة إسلامية، في حاجة اسمها البلد أو الحكومة سابت الحرية للناس في ممارسة شعائرهم، يبان بقى الإسلام ويظهر، والشباب يربي دقنه، والبنات تلبس الطرح بس. حصل بقى الهجمة شرسة، والحكومة بقى بتضرب في الإسلام. إذا حدث ذلك الشباب هيحلق دقنه زي الأب اللي قال لابن احلق دقنك لحسن عبا غضبان عليك، قلت له احلقها طبعا لازم احلقها. كونوا بقى حيربيها تبقى اسمها صحوة؟ لا، اسمها حرية. خد راحته. كونوا حلقها راح منه إسلامه؟ أبدا، ده اشتد، ده زاد، ده حلقها غصب عن عينه، حلقها هو متغاظ، حلقها هو مش صح ولا غلط؟ يبقى الإسلام هيزيد كده. كل ما تضرب الإسلام كل ما يزيد قوة. الراجل ده كان النهار مدير مستشفى مش عارف إيه، شد الطرحة من على دماغ البت وقال لها ما فيش طرح ومش عارف إيه وعمل إيه وسوى إيه وكلام من ده. اللي تلبس طرحة يرفدها، ورئيس شركة مصر الطيران عمل كده، ورئيس مستشفى مش عارف إيه عندكم هنا عمل كده، وقلعوا البنات الطرح يا إما تترفد طب تاكل عيش منين، وكلام من هذا القبيل. وبعدين قلعت الطرحة كفرت؟ أبدا أبدا. ربنا اللي هيحاسبها بقى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ربنا اللي هيحاسبها مش احنا، ما نعرفش ظروفها ايه. لكن هل اسلامها ضاع؟ ابدا ابدا، هتشتد وهيزداد اسلامها. وانا بقول جميع الممرضات اللي اتقال لهم يا تشيلوا الطرحة يا تترفدوا وخايفين على اكل عيشهم، انا بقبلهم بوجد لهم شغل من بكرة، من بكرة يسيبوا الشغل ويستقيلوا وييجوا، أنا من بكرة بقبلهم وبديهم المرتبات اللي كانوا بياخدوها عندهم، زائد بدل البلبوس وبدل البتاع وبدلات اللي بياخدوها دي أنا بديها لهم. خلاص عرفت يعني إيه بقى صحوة إسلامية؟ مش صحوة إسلامية، في اسمها إسلام وفي اسمها نحن المسلمون بس. ولازم نبقى عارفين دي، إنما صحوة إسلامية معناها إن إحنا كنا نايمين، ومعناها إن الصحوة ممكن تعمل فيها إيه؟ تديله أفيونة، تديله برشامة، تحطله مخدر في اللبن ينام تاني، تديله على قفاه يتلوح يتول يتخمد، مش كده؟ هذا معنى الصحوة، افهم. فكلمة صحوة غلط، مش اسمها صحوة. الإسلام صاحي، صاحي من يوم رسول الله إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهمتوها؟ فما تمشيش وراهم. وكلمة الأصوليين ما تمشيش وراهم، وكلمة الجماعات الإسلامية ما تمشيش وراهم، وكلمة الصحوة الإسلامية ما تمشيش وراهم. دي تعبيرات بتتحط كده زي السم في الدسم،